عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه عن أم المؤمنين أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت وبقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيه وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالتوكل واليقين تقدم آيات وأحاديث حث على التوكل والإيمان الصادق الإيمان بالله الصادق والتوكل عليه سبحانه وتعالى وأنه يكفي من توكل عليه صادقا مع الأخذ بالأسباب فإن التوكل من تمامه أخذ بالأسباب التوكل يجمع أمرين أحدهما الإيمان بالله والثقة به وأنه مصرف الأمور بيده كل شيء والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب من هذا حديث الصديق رضي الله عنه وهو الأحاديث الأول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة من مكة ومعه الصديق رضي الله عنه ومعهما عامر بن هريرة مولى الصديق معه الراحلة ومعهم عبد الله الديلي دليل والدليل لهم على المدينة وكانت قريش قد أجمعت رأيها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم خلصه الله من أظهرهم وخرج مهاجرا في خفاء في الليل خرج معه الصديق وكانوا أرسلوا طلبا في أثره وقالوا من أتى بمحمد حيا أو ميتا فله مئة من الإبل مئة فتوجه الطلب ها هنا وها هنا يطلبون النبي عليه الصلاة والسلام فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق في غار طريق وكانوا يمرون حول الطريق ولا يرونهم وفوق الجبل ولا يرونهم فقال الصديق النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله وثالثهما يعني من وقاه الله ما يضره أحد قال جل وعلا في هذا المعنى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذي كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تراها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فهو سبحانه الواقي والكافي لمن توكل عليه وأخذ بالأسباب هو أخذوا بالأسباب دخلوا في الغار واختفوا بالغار هذا من الأسباب فجاء الطلب فرقى بن مالك الجعشمي ورآهم وكان على فرس فلما رآه الصديق قال يا رسول الله هذا سراقة قد وصل قال يكفينا الله إياه فلما قرأ منهم ساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، يعني ذهبت طواعيمها في الأرض، قاصت في الأرض طواعيمها إلى بطن الفرس وبقت ملتصقة بالأرض الفرس. فنزل عنها صراقة وقال على يا محمد أن هذا بأسبابك، فادع الله لي يخلصني ولا أضرك وأرد عنك الطلب. فدعا الله جل وعلا يخلص فرسه، خلص الله فرسه وقامت وأوفى صراقة بما قال رجع، وكلما وافى طلب قال هذا الوجه قد كفيته إياه، ما في شيء أرجع ما في أحد، هذا الوجه قد كفيته إياه وأنا نظرت فيه ما في أحد أرجعه، محمد ليس من هذا الطريق. فصار في الأول طالبا وفي الآخر مدافعا، وقاهم الله شره. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وآتاهم عامل بالناقة فركباها وذهبوا إلى المدينة سالمين وعافين حتى وصلوا المدينة في ربيع الأول المهاجرين المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الدلالة على كفاية الله لعبيده المؤمنين، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل الله فهو حسبه، لكن مع الأخذ بالأسباب مع سؤال الله والضراعة إليه والثقات به كما أخذ النبي بالأسباب عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا خرج مسلم من بيته السنة لا يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جاهل، يخرج من بيته للسوق أو للمسجد أو لغير ذلك. يسأل أن يقول عند خروجه لحديث أم سلمة وحديث أنس بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جاهل. الحديث أن الشيطان يقول الشيطان الآخر ما لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني أن الله هذا أن الله يحشرهم بهذا من الشيطان وفتنته وبلاء عليه يجتهد في الأخذ بالأسباب والثقة بالله والاعتماد على الله. فهو يغلق بيته عند النوم يتخذ الحرس عند الحاجة إليه، يجعل في مزرعته حارس عند الحاجة إليه، وهكذا يأخذ بالأسباب ويشرب ربه الوقاية ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، وهكذا يأكل ويشرب ويأخذ بالأسباب أسباب العافية الأكل والشرب، يتزوج يرجو من الله العفة ويرجو الولد، يتوكل على الله في هذا ويأخذ بالأسباب، يبيع ويشتري يطلب الرزق يتوكل على الله أن الله يرزقه، هو يجلس البيت يقول أتوكل على الله ولا في المسجد، لا هذا مو توكل هذا عجز. التوكل يجمع أمرين، الثقة بالله والاعتماد على الله وسؤاله جل وعلا التوفيق والإعانة والهداية، والأمر الثاني الأخذ بالأسباب المباحة والشرعية، هذا هو التوكل. كذلك هذه الأخوين أحدهما كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يصحب النبي يحضر حلقات العلم، والآخر يتسبب يحترف، فاشتكى ليحترف أخاه قال إن أروح أحترف وأتسببه عندكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به بأسبابه، هذا يتعلم العلم يتفقه في الدين وانت تدور الرزق تعاونه لعل انصراف إلى طلب العلم يتفقه في الدين من أسباب توفيق الله لك في رزقك وأعمالك. هذا فيه الحث على طلب العلم والتفقه في الدين والتعاون، كانوا أخوين أو أكثر، بعضهم يطلب العلم وبعضهم يطلب الرزق يتجر حتى يحصل لهم ما يعينهم، لا بأس بها لعل هذا الذي يطلب الرزق يرزق بهذا الذي يحضر حلقات العلم ويتفقه في الدين، وفق الله الجميع. السلام عليكم يا شيخ، ما هو السبب قلة الحديث أبو بكر الصديق؟ ما عاش بعد النبي لسنتين وكسر، اللهم صل عليه وسلم، أقول ما عاش بعد النبي لسنتين وأشهر، اللهم صل عليه وسلم، ما طال مدته مدة خلافة السنتين وأشهر. عندما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق العلم يكون ذكر عليه الصلاة والسلام بكثرة، هل يلزم يا سماحة الشيخ أن كل ما ذكر يصلى ويسلم؟ السنة صلت عليه، السنة رأي المأمور ذكر في عنده فلا يصلي عليه، كل ما مر ذكر يصلى عليه، اللهم صل عليه. حتى إذا كان مر على آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة، هل عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كل ظاهر يتعمه الأحاديث إلا إذا كان الإمام يجهر ينصفه قراءة الإمام، جزاك الله خير. لكن في النافلة إذا وقف الإمام يدعو أو يصلي المأموم مثله، جزاك الله خير. صلى عملك بالنسبة للدعاء خروج، يعني مثلا صلى عملك بأي خروج من المقام كل بخرج من بيته. لا أحسن من قصدي من أي مكان، من السوق أو من عمله أو المعروف من بيته، إذا خرج من بيته فقط من بيته، من بيته للسوق أو للمسجد أو للسهر. في نفس العمل مثلا خرج من بيته. لا طيب كله كلام طيب، لكن نص الحديث من بيته. أحسن الله إليك. حديث اللهم اجعل في قلبي نورا للخارج للصلاة صحيح يا شيخ؟ نعم رواه البخاري صحيح، رواه البخاري ومسلم جميعا. قسم المسجد اللهم اجعل الدعاء عند الذهاب المسجد بسم الله توكلت على الله وقسم المسجد وخشيت اللهم اجعل في قلبي نورا كان يفعله عند خروج المسجد. أحسن الله إليك. ثم بسم الله توكلت على الله وإنك لا تضل، هذا عام عند كل خروج.